مغبون يعني خسران. ذلك يوم التغابن هنيك الخسارة. شوف حاله أصعب الإنسان. يمكن ترجعوا مغبونين. وغبن يعني بالسعر أو هذا يعني غلب. بيقول له غبنتني يا أخي. نعم. ثم قال بل الله مولاكم أي متولي نصر. يعني بل الله مولاكم يعني تعلقوا وأطيعوا الله. إن تطيعوا الذين كفروا يعني بتخسروا. طبعا إذا معناتها أطيعوا الله. بل الله مولاكم يعني وحده سبحانه وتعالى متولي نصركم. متولي نصركم وحفظكم إن أطعتموه. إن أطعتموه. إن أطعتموه. وقرئ بل الله بالنصر. إيه جميل نعم. بس شافي طبعا. على تقدير يعني إن تطيعوا الذين بل الله بل أطيعوا الله. نعم. بل أطيعوا الله مولاكم. نعم. قوله تعالى كم دي اقرأ قوله تعالى. نعم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. نظيره وقذف في قلوبهم الرعب يعني مثل قذف القى جعل وقذف في قلوبهم الرعب. وقرأ ابن عامر والكسائي الرعب بضم الرعب الرعب بضم العين. نعم. وهما لغتان والرعب يعني لغتان رعب ورعوب. نعم. والرعب الخوف أو الرعب الخوف. يقال رعب رعبته رعبا ورعبا ورعوبا ورعبا يعني مصدره فهو مرعوب. ويجوز أن يكون الرعب مصدرا والرعب الاسم الاسم اسم مصدر. وأصله من الملء من الملء الملء. نعم. يقال سيل راعب راعب أي يملأ الوادي راعب. كثير الناس فهمتوا هذا. المصدر بين المصدر والمصدر بيكون ثالث اما ما بيكون يعني بتصريف الفعل اما اسم المصدر ما بيكون بحسب الفعل مثل الفعل مثل وكلم الله موسى اصلا كلام تكليم كلام اسم مصدر ما اجى من نفس الفعل. نعم نعم. ورعبت الخوض رعبت ليش رعبت ورعبت ورعبت الخوض ملأته فالمعنى رعب يرعب ورعبت الحوض ممكن تكون رعبت انه ما في احد في حلق رعب يرعب يعني بعينها أو لامها حرف الحرق بس بقى هون لا رعب لا ولا رعب رعب سين رعب يا رعب رعب أي عينها العين عين الفعل ورعبت الحوض ملأته فالمعنى فنملأ قلوب المشركين خوفا وفزعا. أرجع للشيء اللي بدي اياه تفسير الآية سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب يعني سنملأ قلوب المشركين خوفا وفزعا. نعم. لكن لما نسمع الكلمة ان تطيعوا نملأ الرعب نقطع فيه انفرد دفع سنلقى اي نعم. وقرأ يعني ألقى يعني دلأ ودلأ مثل ما بيقول دلأ هيك فرد كبي واحد يعني أطع حيله دغري شو صار له سمعت أكو الله خير تعبت اللي ارتعبت يعني ملا رعبي سبحان الله بين خاف يتوجس لله أما ارتعب وأخي رعبتني ذلك وأنا ولد عن سيدنا عمر المرعبون في النار هذا نائس حدا نعم سيلقي بياء وقرأ السخط يعني الله يرضى عنه ويمد مدد سيلقي بالياء والباقون يعني باقي القراء بنون العوارة قال السدي وغيره لما ارتحل أبو سفيان والمشركون يوم أحد متوجهين إلى مكة انطلقوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق ندموا وقال بئس ما صنعنا ثم أقول لك إيش عملنا بئس ما صنعنا قال قتلناهم حتى إذا لم يبق منهم إلا الشريف تركناهم ارجعوا فاستقفلوهم فلما عزموا على ذلك ألقى الله في قلوبهم الرعب حتى رجعوا عما هموا به والإلقاء يستعمل حقيقة في الأجسام الأصل الإلقاء في الأجسام يعني شيء محسوس هيك الأصل أنه ألقى سنلقي يلقي يعني سنلقي الإلقاء محسوس الأصل قال تعالى وألقى الألواح شيء جميل الله ألقى يعني الشيء المحسوس الألواح سيدنا موسى فألقوا حبالهم وعصيهم تمام فألقى موسى عصاه كل إلقاء حقيقي وقال الشاعر فألقت عصاها واستقر بها النوى ثم قد يستعمل مجازا كما في هذه الآية ثم قد يستعمل مجازا نعم وألقيت عليك محبة مني يا شو يعني شو المحبة هيك في شيء هذا يعني معنوي ألقيت اللهم ألق علينا محبة منك وتنقاد وتخضع لنا بها قلوب عبادك بالمعزة والمودة من تعطيف تلطيف تأليف يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الله يرضى عن الشيخ محدث نعم وألقيت عليك محبة مني نعم وألقى عليك كمان ألقى عليك مسألة شلون زدت يعني نعم قوله تعالى بما أشركوا بالله سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بشركهم نعم تعليل بشبه الباء التعليلية يعني بما أشركوا بالله تعليل أي كان سبب إلقاء الرعب في قلوبهم إذ إشراكهم نعم فما للمصدر أيوة إيه مثل ما النبي إشراك بشركهم فما للمصدر ويقال أشرك به نعم أي عدل به غيره ليجعله أشرك به يعني ساوى شيء مثله اتخذ شيء مثل اللي هو يعني يقصده أشرك به يعني جعله مثله مطلقا يعني بصرف النظر عن الشرك المنهي عنه أي عدل به غيره اللي روح أنت وياه هذا خلو أنت وياه يعني هذا أنت وياه مثل بعض هذا أشركه عدل به غيره ليجعله شريكا نعم قوله تعالى ما لم ينزل به سلطانا يعني ما في حجة لما أشركوا بالله يعني شركهم يعني مال يعني شيء ما حدا بيتقبله يعني ما في إنسان ذو عقل يتقبل هذا الذي أشركه يعني واحد ما بيعرف يعني دبانة بتلوصه يعني أشي بالطريق مشان أشي بس بده أشي مشان ينكش سنانه بيحس إنه شيء نزل بين سنانه ما عاد يعرف يحكي بس بالإيمان بس هذا يا خيط أو أشياء. هلا أنت طولك وعرضك واقف مشان خيط أو أشياء. خلاص ولا أخي ما عرفت أحكي. ما تذكر أوباما هذا عليهم الله ما يستحق. دباني سكتته. سكوت قالت له سكوت دباني. هذا طولك وعرضه يعني دباني وقفته ما عاد عرفت يعني. هذا بتقول عنه شريك يعني لله الذي سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. هذا يعني ظلم. هذا ما لم ينزل به سلطانا حجة وبيانا. نعم. وعذرا وبرهانا. ومن هذا قيل للوالي سلطان. نعم. لأنه حجة الله عز وجل. من هون السلطان البيان والبرهان. من هون بقى كمان أخذوا كلمة سلطان. لأنه حجة الله عز وجل في الأرض. نعم. ومنه مصير بس هلا هون سلطان يعني حجة. نعم. يعني يقام به الحجة يعني. نعم. ويقال إنه مأخوذ من الصليب. هذا يعني الصليب. وهو ما يضاء به السراج. وهو دهن السمك. وهو ما يضاء به السراج. وهو دهن السمك. زيت يعني. زيت السمسم. نقول سمسم لحنا. يا سمسم. قال امرؤ القيس. أهان الطريق بالذبال. بالذبال المفتل. أهانوا يعني لوتوا لكوا مثل ما نقول يعني. بالذبال يعني الفتيل. نعم. السلطان يصطباء به في إظهار الحق. شعلوا شعلوا ما حرق. فالسلطان يستضاء به في إظهار الحق وقمع الباطل. هذه صار حجة. نعم. وقيل الصليط. السليط والصليط. السليط. أس. نعم. وقيل السليط الحديد. حديد يعني النزل مثل ما بيقولوا يعني حد بيقولوا عنه. السليط الحديد يعني ما يعني دغري بيطش. والسلاطة. والسلاطة الحدة. والسلاطة. وكمان والسلاطة. والسلاطة من التسلط. السلاطة وهو القهر. والسلطان من ذلك السلاطة يعني لأنه إذا سلط لأن له سلطان. فأصل السلطان الكبرى. أيوة السلطان ما في الحياة إلا سلاطين تركيا. السلطان كله ما حدا دول العالم كله يعني السلطان يعني يملك العالم كله يعني يقهر العالم كله السلطان. لذلك يعني كثير كثير يكيدون لتركيا يعني مستعدة تفتح العالم كله فتحت يعني الحياة ملكة ما حدا أدى. إن شاء الله هلأ بترجع تحدث إن شاء الله سلطان القرآن إن شاء الله وضياء القرآن. وإذا ما كانت هيك ما كده لا هي ولا غير ما في حكم يعني حكم وسيطر على البلاد وغالبية البلاد وإله الكلمة إلا الإسلام بكل الأزمنة المرضى يعني اللي مسك وملا إلا أبدا الإسلام إلا المسلمين هن اللي ملك كان إلهم سلطان والكلمة إلهم اللي بيقولوا بده يصير يعني. نعم. لأن الله سبحانه وتعالى قال لك كيف تحكم. تحكم يعني وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخف يعني والله لا يستخفن ولا يمشوا لا يستخفن ولا يمكنن لهم دينهم الذي اقتضى لهم فلا يبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعني. وهو القهر والسلطان من ذلك بس إن النكاية يعني ذلك الله خلق يعني. فصيروا من الذين آمنوا وتتسلطوا عليهم ولا ما لا ما بدوا إيه مو خرج لأنه خرج يكونوا أجرع يعني إجرى مشحاطات يعني يلبسوها غيره هيك يعني يمكن أقل من شحاطة أو سير الشحاطة أو شحاطة الشحاطة بس مشان يصل فيه بعدين يقطعها بكبر أو هيك برجل بزدته وخصيص وصل هذا الشيء والسلطان من ذلك فالنون زائدة يعني لما نقول سلطان تسلط النون زائدة فأصل السلطان القوة فإنه يقهر بها كما يقهر بالسلطان بالسلطان أصل السلطان القوة نعم والصليقة المرأة الصخابة يخافوا من الجيران أصلا لا تعلقنا فيها السليقة تغري وتعيط تخاني زوجها خاف اي خس استرينا الله يستر خلاص خلاص توبة لا تعيد خلاص مشي في نسوان نعم لسانها صديق نعم المرأة الصخابة الصخابة هذا كله من الفم بس والله أوقات هي سليطة وإيدة سليطة في منهن هي والصليط الرجل الفصيح اللسان والصليط الرجل الفصيح اللسان ليس أنه متسلط على كل ما يريد أن ينطق به هذا من المعنى ومعنى هذا ما بيقول الناس ما بيعي وشي يعني لسانه طيع هذا السليم يعني يتسلط أي كلمة بها بجيبها حافظ مفردات كثير وإن لساني شهدة يشتفى به وهو على من صبه الله علقه إذا واحد استولوا فيه غسل تخصير نعم. كأنه أكثر استعمل في لسان الحد إيه الحد بس يعني سلية تقول يعني بخوف يتقى شره إيه نعم. يعني على المعنى السيء ومعنى هذا أنه لم تثبت عبادة الأوثان في شيء من الملل أوفو شكري الفصيح ماذا بدنا يعملوا عليه جامع المنصور قالوا الأغواط والبكوات يعني المعلمين من الجامع التفت عليه ونزل فيه ملعهم بلع نزل فيهم كله الله يرضى عنه سيدنا حسان اللي يتكلم حصان يمد لسانه ويضرب فيه أرنبة أنفه قال له دعني يا رسول الله والله إن لي لسانا لو وضع على الشعر لحلق وعلى الصخر لفلق قال له بس أنا منهم يعني شلون بدك تلزمني قال له والله لأخرجنك يا رسول الله من بينهم كما تخرج الشعرة من العجين ما بخليني أصيبك شيء أبدا يعني في ناس تعرف تحكي هي اللهم صل عليه يعيده يدعي له يعني اللهم صل يعني بده أوقات بس أوقات يعني صلاة هيك يعني مو كلام بس تخاني يعني الله يرحم سيدنا بدر الدين ولو كان ماشي ففي طين ومي وفي هيك شيء طاروق صغير بيمشي عليه وجاي واحد على حمار حاطط سريجة وحاطط غطاط فيه وبده يمشي هو حماره على الطريق والشيخ بدر الدين نزع المخاضة يعني ما بيحكي الشيخ بدر الدين هذاك طنش حاء بده يمشي الشيخ بدر الدين يعني كثير يعني بتنزل هيك على الأمور يعني وعين ضيفة يعني مشان الطهارة يعني كمان وإن كان هي ما بتضر يعني ضايق الشيخ ولدي ما بيحكي شو بده يحكي معه. في واحد من اللي ماشي معه بلا انا وقف نزل فيه وبلع وفلع لا ابوك على ما افلح قوم ليس فيهم سفيه ايش قلبه يا شيخ ولدي. في ناس هيك بدها يعني مزح معه اظنه هو يعني حكى بيقولوا ابوه للشيخ ابراهيم الصلاح. تعرفون الشيخ ابراهيم الصلاح لازم تعرفوه اوقات ينشد بالمجلس الصلاه على النبي طول وعرض ما شاء الله وصوت طول وعرض وصوت. ايه ابوه هيك كان ايه شو انه اه في ناس هيك نعم. ومعنى هذا أنه لم تثبت عبادة الأوثان. هذا معنى هذا ما لم ينزل به سلطانة. شو بقى يعني معنى هذا أنه لم تثبت عبادة الأوثان في شيء من البلاد يعني ما ظبط يعني شلون. ولم يدل عقل على جواز ذلك. ثم أخبر تعالى عن مصيرهم ومرجعهم فقال ومأواهم النار. ثم ذمه فقال وبئس مثوى الظالمين. ذمه ذم ايش؟ المأوى. المأوى المكان الذي يعني يرجع إليه. ثم ذمه فقال وبئس مثوى الظالمين. المثوى والمأوى يعني المأوى والمثوى. والمثوى المكان الذي يقام فيه يقال سوى يسمي سوى. والمأوى كل مكان يرجع إليه شيء ليلا أو نهارا. سوى يعني أقام المكان. أما هذاك المكان بتركه بيروح. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا سقاية له ولا كفاية ولا مأوى. قوله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا بإذنه أمسى الوقوف على المتحرك كالمشي على الساكن قالوا كلاهما نحن نعم. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. قال محمد بن كعب القرظي لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد أحد وقد أصيبوا قال بعضهم لبعض من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر. ليش هيك صار فينا يعني قالت ليش صار فينا من قتل منها الجماعة ووعدنا الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين ليش إيه؟ فنزلت ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذني حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم. فنزلت الآية وذلك أنهم قتلوا صاحبه يعني صدقكم الله وعده بإيش يعني بالنصر. كيف وعده صدقكم الله وعده بالنصر أنهم قتلوا صاحب لواء المشركين وسبعة نفر منهم بعده على اللواء كلهم بدون يحموا لواء لأتلوا معناتها ضربة قوية يعني. وكان الظفر ابتداء للمسلمين نعم. غير أنهم اشتغلوا هي المشكلة. وهذا والله اللي بتحكينا حالة لما وقع فيه المسلمون أبدا غزوة أحد تحكي لك حالة يعني. غير أنهم اشتغلوا بالغنيمة وترك بعض الرماة أيضا مركزهم طلبا للغنيمة. إيه هلا بالدولة واعطوه يعني الدولة عم تقبل منه وهو اللي عم يقاتله لك، هو عم يقاتلك يا فهيم، اللي عم يعطيك الدولارات هو عم يقاتله وهو عم يقتله بس بإيد غيره. فكان ذلك سبب الهزيمة. روى البخاري عن البراء بن عازب قال لما كان يوم بعدين الأم الفراطة، الفراطة هي نص كأفراطة ونص أم سيئة يعني بدها عصاية والله، أم يعني سوقة، هي الأم لما ما بتشوف المال ما بقى تقعد، ما بتقعد يعني ما له شغل، هدول جايين يأكلوا جايين يسبوا وجايين يمكن بعضهم يزنوا حتى، هدول بدهم يقاتلوا، هدول الله بده ينصرهم. وعم حكي كلام يا واقع يعني. قال لما كان يوم أخذ ورد، يعني إذا المناح زلت قدمه يعني فما بالك بالرداء يا بقى. وروى البخاري عن البراء بن عازب أنه قال لما كان يوم أحد، نعم، ولقينا المشركين أجلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أناسا من الرماة وأمر عليهم عبد الله بن جبير. ليش يخطط عليه الصلاة والسلام؟ شايف المعركة قبلها كلها هيك كاشفها شلون بده يصير وممكن يعني هي بيزعل من قلبه الواحد انه بين لكم الله صلى الله عليه وسلم شلون هيك تعمل. نعم بس عدم رحمي إلنا بالصحابة اللي خالفوا، رحمي إلنا عشان نشوف من أين أخذوا حتى لا نؤخذ نحن. وأمر عليهم عبد الله بن جبير. نعم. وقال لهم لا تبرحوا من مكانكم وإن رأيتمونا ظهرنا عليكم. إن رأيتمونا، قال لهم لا تبرحوا مكانكم إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، يعني هذا ممكن يكون بدل لا تبرحوا من مكانكم. وقال لهم، هي يظهر فيه نسخة ثانية، وقال لهم إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، نحافظ بين قوسين، وإن رأيتموهم قد ظهروا علينا يعني غلبونا كمان لا تبرحوا. شوف اللهم صل وسلم بارك عليه، فلا تعينوننا عليه، خليكم اللهم صل وسلم بارك عليه. قال شوف يعني اللهم صل عليه على النظرة أنه عتل هذا شفتوه التل التل وهن بالأرض وعلى الجبل بسفح الجبل الأرض والتل مرتفع، لما العدو بده يركب التل بيستحكمه بيكشفوا خصمه، لذلك اللهم صل عليه سبقنا عليه على التل وحط يعني أخذ استحل مثل ما بيقول استحل تمكن من التل اللهم صل وسلم وبارك عليه وكشف المنطقة، لذلك أنه خليكم بس كيفما كان الأمر لا تحرك اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال فلما التقى القوم وهجمهم المسلمون حتى نظرنا إلى النساء يشتددن في الجمع وقد رفعنا يعني صاروا يهربوا خلص انولوا أولة التدب انولوا يعني خلص ولوا يعني يشتددن في الجبل صاروا يهربوا النسوان وقد رفعنا عن سوقهن قد بدت خلاخلهن يعني معناتها فشخين راكدين. نعم. فجعلوا يقولون الغنيمة الغنيمة الغنيمة فشوف هلا وقد رفعنا عن سوقهن حتى قد سوقهن قد بدت خلاخلهن، فجعلوا رجع الكلام للأول للصحابة وللنسوان اللي كان بيقول فجعلوا يقولون يعني الصحابة اللي فوق اللي قال لهم اللهم صل عليه أنه لا تبرحوا مكانكم، صاروا يعني انتصروا وقتلوا قائد اللواء، وإذا اللواء نزل خلص راحوا الجماعة، ف صار يقول غنيمة الغنيمة وهربت النسوان انزلوا شو علينا عم نساوي هذا هاي الدنيا. فقال لهم عبد الله أمهلوا عبد الله بن جبير أمهلوا طولوا بالكم طولوا بالكم ما تذكروا أما عهد يعني اللهم صلي وسلم وبارك عليه إليكم أما عهد يعني أخذ عليكم عهدا يعني ما تتحركوا والمسألة مو لعبة قتال يعني أما عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما تتحركوا ألا تبرحوا ما ردوا فانطلقوا فلما أتيهم صرف الله وجوههم وقتل من المسلمين 70 لما اختلطوا ببعضهم وكأنه يعني شو بدنا نقول يعني تخطيطهم ورسم يعني مسلكهم بين بعضهم تخربطوا فاتوا ببعض المسلمين المشركين فأخذوا فلما أتوهم صرف الله وجوههم وقتل من المسلمين 70 رجلا ثم إن أبا سفيان بن حرب أشرف علينا وهو في المسجد ثم إن أبا سفيان أشرف علينا وهو في مكان مرتفع نشز فقال أفي القوم يعني من أتوهم صرف الله وجوههم عنهم يعني ما عاد عرفوا صرف الله وجوههم يعني ما عاد عرفوا يعني الصديق من العدو لأنه بيبقى مثل كلمة سر في بيناتهم لأنه كله مغافر كله مستر ومحصن ما عاد عرفوا بعض واضطربوا يعني سبحانه وتعالى ابتلاهم بذلك يعني بها المخالفة وبيناتهم سيدنا النبي بها المخالفة وبيناتهم سيدنا النبي فهلا شو بده يصير معناتها ما عاد نتفاجأ ليش عم تقولوا ليش هيك صار يعني أمر واضح والقرآن مو مشان نقرأه مشان والله نسأل ختمات قرآن مشان نتدبره مشان يعني نفعل ونحذر ما حذرنا منه واللي عم يحذرك الله سبحانه وتعالى الله فكر مين اللي عم يحذرك يعني ما بيصح إلا اللي عم يقوله الله سبحانه وتعالى ثم إن أبا سفيان ابن حرب أشرف علينا وهو في مرتفع فقال أفي القوم محمد يعني راحوا يعني فكر 70 ضرب واحدة 70 مو قليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تردوا عليه بعد يجيبوا سكتوا لا تجيبوا حتى قالها 3 ثم قال أفي القوم ابن أبي قحافة سيدنا أبو بكر المشركين عرفوا أدر يعني من كان سيدنا أبو سفيان الله يرضى عنه كان مع الكفار عرفوا من سيدنا أبو بكر ومن سيدنا عمر يعني هم رؤوس المسلمين سيدنا النبي هو يعني الذروة اللهم صل عليه بعد سيدنا النبي شوف أبو بكر بعد سيدنا أبو بكر عمر لكن المشركين يفهمه فقال أفي القوم ابن أبي قحافة يعني كأنه عرف أنه هو الذي يحمل الدعوة يعني بعد رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه ثم قال أفي القوم عمر بن الخطاب يعني كأنه هدول يعني إن الركائز دعائم الإسلام مع سيدنا يعني الله سبحانه وتعالى جعله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه ثم التفت إلى أصحابه فقال أما هؤلاء فقد قتلوا فلم يملك عمر رضي الله عنه نفسه سيدنا عمر قتلوا ما أدري اسمه الله يسوع حبه سيدنا عمر يحش القلب فلم يملك عمر رضي الله عنه نفسه وأن قال كذبت يا عدو الله قد أبقى الله لك من يخزيك به شوف على الجواب فقال رجل هبى ترك يعني ما نظر من زام معناته طلع كلامه فعلا باطل مع ذلك يعني نحن انتصرنا ما بل من تصنع أعلو هبل يعني ربنا استخدم أعلو هبل مرتين أعلو هبل أعلو هبل. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه. فقالوا ما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم. أهلاً صنعوا يعني سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيبوه. قالوا وما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. اللهم صل وسلم وبارك. قال أبو سفيان يوم بيوم بدر. هذا بدل أخذنا تارنا يوم بيوم بدر والحرب سجال دائما. أما إنكم ستجدون في القوم مسلم يعني أطعوا نتفوا يعني أطعوا أدان أطعوا كذا. لا أنا لم أمر بها هو يعني الرئيس لم أمر بها كما ولم تسوني يعني أنا ماذا إيه هو عم يحكي الحق يعني أنا ما أمر فيها. شوف يعني لحد وين يعني أنا ما عملت إيه يعني كأنه هذا ضرب من الجوع إنه عاد عم يطالوا إذنه عم يطالوا ليش بقى خلاص السبب لم أمر بها ولم تسوني يعني قرت عينه يعني ولم تسوني. وفي البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص قال رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب لي يقاتلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد القتال. وفي رواية عن سعد عليهما ثياب لي ما يعني في رواية أول رأيت رجلين عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله في رواية عن يمين ويسار سيدنا سعد. نعم. عليهما ثياب لي ما رأيتهما قبل ولا بعد. ولا بعد. يعني جبريل وميكائيل. وفي رواية أخرى يقاتلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أنا سؤال يقاتلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد قتال. لا أنا ألا عن يمين واليسار سيدنا سعد. لا موهي في رواية عن سعد ابن أبي وقاص وفي رواية عن سيدنا سعد أنه ليش أنه هلأ بده يحكي أنه كانوا على جنب سيدنا سعد عم يناولوا السهام. هذا اللي خلاه يتكلم هلا بيحكي. قال وفي رواية عن سعد عليهما ثياب بيض ما رأيتهما أول مرة أشوفهم يعني جبريل وميكائيل. وفي رواية أخرى نعم يقاتلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد القتال ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده. نعم. وعن مجاهد قال لم تقاتل الملائكة معهم يومئذ ولا قبله ولا بعده إلا يوم بدر. يعني عم يبين معلومة أن الملائكة ما قاتلت إلا بغزوة بدر ما قاتلت ما بنافي لأنه إذا بده ينفي شيء مثل ثابت في القرآن ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها بغزوة حنين يقولوا يظهر ما قاتل أما ببدر قاتل. لذلك هذا اللي عم يعطينا لم تقاتل الملائكة معهم يومئذ ولا قبله ولا بعده إلا يوم بدر. قال البيهقي ما بده هيك يعني. قال البيهقي إنما أراد مجاهد يعني بهذا الكلام أنهم لم يقاتلوا يوم أحد عن القوم ما بنافي يعني أنهم قاتلوا. لا قاتلوا عم يقول أشد القتال. شلون مجاهد عم يقول ما قاتلت أولا قاتلوا شافوا أنه الرواية صحيحة قال يعني ما قاتلوا عن غير سيدنا النبي اللهم صل عليه حين عصوا الرسول لم يقاتلوا يوم أحد عن القوم حين عصوا الرسول ولم يصبروا على ما أمرهم الله بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم. لذلك من عصيت ما في، لأن ربي قال سبحانه وتعالى في الشرع أنه يمدهم سبحانه وتعالى، بلى إن تصبروا وتتقوا. أنتوا لا صبرتم مثل ما قالكم سيدنا النبي وما اتقيتم بهذا. نعم. وعن عروة بن الزبير قال: وكان الله عز وجل وعدهم على الصبر والتقوى أن يمدهم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وكان قد فعل سبحانه وتعالى. فلما عصوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وتركوا مصافهم وتركت الرماة عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ألا يبرحوا من منازله وأرادوا الدنيا، رفع عنهم مدد الملائكة. نسأل الله العافية وصحابه. نعم. وأنزل الله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. فصدق الله وعده وأراهم الفتح فلما عصوا عاقبهم البلاء. نسأل الله العافية. فكيف إذا عم يكفروا؟ عم يكفروا، هذا كلام أكيد عم حكي. قالوا لي يعني لو بيكفر وما بيقوموا بيصلي بيكفر. الشرطة الروسية كلهم من الشيشة. نعم. عم بيصلوا مظاهرة الشباب قاعدين بيصلوا جمعة، الشباب قاعدين. نعم. شفت؟ لا يعني نعم نعم. الناس تبي الحي ما تلحق يعني. واحد معلق قال لي كان من الألمان جاهزين بيصلوا جماعة تانية يعني بيصلوا أيوة. يعني أكيد من المجاهدين قاعدين بتطلع عليها. يظهر معرفة أني يعني فعلا يعني أرحم من يعني هاي الحوران يعني بدهم يبقوا بس خافوا إذا طلعوا الروس يجي النظام. يعني يتفاهم هو وياهم الإنسان لو عبا الروس إذا كلهم من الشرطة الروسية مسكنين يوم لا الشاهد أنه عادين يعني عادي يعمل فرد. نعم. وعن عمير بن إسحاق قال لما كان يوم أحد انكشفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعد يرمي بين يديه. هذا وفتى ينبل له عم ناول النبل، كلما ذهبت نبلة أتاه بها. يعني شلون راح يضرب فيها ويرجم لها؟ هذا مش بني آدم. قال ارمي أبا إسحاق، فلما فرغوا نظروا من الشاب فلم يروه ولم يعرفوه. وقال محمد بن كعب: ولما قتل صاحب لواء المشركين وسقط لواؤهم رفعته عمرة بنت علقمة الحارثية. وفي ذلك يقول شوف مرة رفعته رجال يعني فلولا لواء الحارثية أصبحوا يباعون في الأسواق بيع الجلائم. يعني شيء جلب، شو الجلب؟ الجلب يعني ما يجلب مثل ضاع يعني. وتحسونهم معناه تقاتلونهم. يظهر طالما مرفوع الرأي، مرفوع الرأي ما بينغب. إذا وعيت راح معناه تقتلونهم وتستأصلونهم. أيوة تحسونهم. نعم. قال الشاعر: حسسناهم بالسيف حسا. من الناس يقولوا نزل فيه الحس، وهي الشام هي مستعملة فيه نزل فيه الحس. شو حلق يعني حلق مثل ما يقول حلق له نحلق. حسسناهم بالسيف حسن فأصبحت بقيتهم قد شردوا وتبددوا، يعني ما بقى منهم إلا نهرب. نعم. وقال جرير: تخصهم السيوف كما تسامى حريق النار في الأجم الحصيد. يا لطيف، يعني كأنه شلون النار بتنزل بالحصيد هيك، يعني نزلنا فيه. قال أبو عبيد: الحث الاستئصال بالقتل. نعم. يقال: زراد محسوس إذا قتله البرد. أيوة محسوس. أبو عبيد، في أبو عبيدة أبو عبيد مين؟ متعد كاتب يسبب لأبي عبيد. نعم، عمر بن المثنى. أبو عبيد قاسم بن سلام ممكن، بس أبو كمان أبو عبيد كلاهما من اللغويين، أبو عبيدة وأبو عبيد. نعم. والبرد محسة للنبت، للنبت يعني محسة بحره، يعني الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، ليلة عيد الجلاء كانوا يعملوا سوريا كل ليلة عيد جلاء يحتفلوا، يعني ويصور الله سبحانه وتعالى في ذلك الليلة تصبح البلية، يعني سأل الله العافية، لأنه يبقى بنيسان، ونيسان يعني خلص فتح الزهور والشجر انتشر، يعني ويعني برام وطلعين، يعني ما بقى برد. إيه لما طلع هالزهر وطلع هالورق وبشر، يعني إيه نزلت ساعة والعياذ بالله، حرقته حرق. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، قال لي شوف، صار يدورني على الدوالي، قال لي شوف شوف الله شوف شلون محروقة، كأن محروقة بالنار سودة. قال لي هاي يعني يعني عواقب عيد الجلاء. أي محرقة له ذاهبة به، وسنة حسوس أي جذبة، والله سنوات حسوس نسأل الله العافية إن شاء الله تكون خلصت بس. إيه عموس سنوات حسوس يعني إيه إن شاء الله، نرجو الله أي جذبة إن شاء الله والله هيك لا هذول الشدائد إن شاء الله عام فيه وقت الناس وفيه يعصرون إن شاء الله، لا إن شاء الله بالطاقة والخير إن شاء الله، أن ربي رحيم سبحانه وتعالى، من ظن فكاك لطفي من قدره فذلك لقصور نظري. أي جدة تأكل كل شيء يا لطيف، تقولي بتأكل الأرض أخضر واليابس للناس، الله لا يبتلينا. قال رؤبة: إذا شكونا سنة حسوسا تأكل بعد الأخضر اليبيسا، تأكل الأخضر واليابس كمان والعياذ بالله، نسأل الله العافية. وأصله من الحس الذي هو الإدراك بالحاسة، فمعنى حسه أذهب حسه بالقتل. إذا يقولوا وينطفى حسه، شو يقولوا ينطفى حسه؟ لا لا بالشام، لا لا بالشام بيقولوا وتنقال وكذا ويقولوا ينطفى حسه، يعني يموت، يعني كثير مستعمل بالشام، ينخفى حسه، ينخفى حسه. أي بس الأولاني ما أجل. يلا سيدي. اي نعم، لا هي بالشام بيستعملوها من طفى حسه. نعم. بإذنه بعلمه أو بقضائه وأمره، حتى إذا فشلتم أي جبنتم وضعتم، يقال فشل يفشل فهو فشل وفشل، وجواب حتى محذوف أي حتى إذا فشلتم هم سخنتم، ومثل هذا جائز قوله: فإن استطعت أن تبتغي نفقا تبتغي، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء ففعل. وقال الفراء: يعني كثير ما ينحدب وحدة في الجواب. نعم. وقال الفراء: جواب حتى وتنازعتم. والواو جواب حتى وتنازعتم، يعني حتى إذا فشلتم تنازعتم يعني. والواو مقحمة زائدة يعني وتنازعتم، صن الإنسان معاطف تنازعتم، كقوله فلما أسلم وتله للجبين وناديناه، هي فلما أسلم وتله للجبين ناديناه. أي ناديناه. وقال امرؤ الخير: فلما أجدنا ساحة الحي وانتحى. انتحى يعني. فلما شوف شلون تفسير القرآن باللغة العربية، فلما أجدنا ساحة الحي انتحى. وعند هؤلاء يجوز إقحام الواو من وعصيتم. نعم. كمان مو بس وتنازعتم، عصيتم تنازعتم. نعم. أي حتى إذا فشلتم وتنازعتم عصيتم. وعلى هذا فيه تقديم وتأخير، أي حتى إذا تنازعتم وعصيتم فشلتم. نعم. وأطيع الله ورسوله. نعم. أول شيء تنازل عليهم. نعم. وقال أبو علي: يجوز أن يكون الجواب صرفكم عنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم صرفكم عنه، ممكن يعني. وثم زائدة: والتقدير حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم صرفكم عنه. وقد أنشد بعض النحويين، لا النحويين، في زيادتها قول الشاعر: أراني إذا ما بت على هوى، فثم إذا أصبحت أصبحت غاديا. يعني أصبحت على هوى إذا أصبحت أصبحت، أي ثم زائدة. وجوز الأخفش أن تكون زائدة، كما في قوله تعالى: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم. وقيل: حتى بمعنى إلى، وحينئذ لا جواب له. نعم. أي صدقكم الله وعده إلى أن فشلتم، أي كان ذلك الوعد بشرط الثبات. ومعنى تنازعتم اختلفتم، يعني الرماة، يعني الرماة حين قال بعض، لا يعني الرماة، لا حين قال بعضهم لبعض: نلحق الغنائم. وقال بعضهم: بل نثبت في مكاننا، في مكاننا الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالثبوت فيه. وعصيتم أي خالفتم أمر الرسول في الثبوت صلى الله عليه وسلم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني من الغلبة التي كانت للمسلمين يوم أحد أول أمره، وذلك حين صرع صاحب لواء المشركين على ما تقدم. وذلك أنه لما صرع انتشر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصاروا كتائب متفرقة، فحاسوا العدو ضربا حتى أجهضوهم عن أثقالهم. وحملت خيل المشركين على المسلمين 3 مرات، كل ذلك تنضح. يعني هون أجهضوهم عن أثقالهم، شيء اللي حاملينه يعني أخذينه معهم. كل ذلك تنضح بالنبل، بالنبل فترجع مغلوبة. وحمل المسلمون فنهكوهم قتلا. فلما أبصر الرماة 50 أن الله عز وجل قد فتح لإخوانهم، قالوا: والله ما نجلس ها هنا لشيء، وقد أهلك الله العدو وإخواننا في عتك المشركين. وقال طوائف منهم: على ما نقف وقد على ما نقف، على ما نقف